بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في الأصول الثلاثة، وكان مقرأنا عند الأصل الثاني، ولعلنا نسمع من قارئنا ما كان قد حفظه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ودليل الشهادة بركة. نعم، بعد أن ذكر الأصل الأول الشيخ، وهو معرفة العبد ربه، مع الأدلة التي أوردها على ذلك معرفة الرب سبحانه وتعالى وأنه الإله المعبود، وأتى بأدلة على ذلك وعلى أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل، وضابط العبادة، وأنه ما ورد به الشرع، وذكر جملة من أفراد العبادة: العبادات القلبية والعبادات البدنية، وذكر الأدلة عليها حتى إلى الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. لأن الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو هذه ثلاثة الأصول. فالأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن الإسلام والتدين بالإسلام والتقرب إلى الله عز وجل به لا يصلح فيه التقليد. الإسلام ليس هو ما تعوده الناس واضطرد عرفهم عليه، ولكن الإسلام هو ما أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا بقسميه: الكتاب والسنة. فما لم يكن عليه دليل من القرآن أو من السنة فليس من الإسلام في شيء. فلا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة، لا يصلح في ذلك التقليد، لا يصلح في ذلك اتباع ما تستحسنه الأذواق والمواجيد والعقول، إنما الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. ولهذا عرفه وقال: الاستسلام هو الإسلام هو الاستسلام طواعية لله بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والانقياد لله عز وجل بالطاعة، ولرسوله عليه الصلاة والسلام أيضا بالطاعة، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا ينهى إلا عن معصية الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يعني اتحدت طاعته بطاعة الله، لأن طاعته طاعة لله عليه الصلاة والسلام، فلا يأمر بمعصية الله أبدا، لا يأمر بمعصية الله قط، وإنما إذا أمر بأمر فإنما يأمر بطاعة الله، يأمر بما يرضي الله، وإذا نهى عن نهي فهو ينهى عن معصية الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، والبراءة من الشرك وأهله أيضا من صحة الإسلام، أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، لا بد من ذلك، وإلا فلا يصح الإسلام. لا يصح الإسلام مع عدم البراءة من الشرك وأهله. أي نعم، فلا بد أن تتبرأ من الشرك وأن تجانبه وتقاطعه. تتبرأ من الشرك في اعتقادك وفي عملك وفي مسكنك، لا بد أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، وأن تنابذهم بقدر يعني ما تستطيع عليه. لكن مسألة الاعتقاد هذه لا بد من تصحيحها، لأن القلب لا يتطرق إليه الإكراه. قال: وهو ثلاثة مراتب. وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام أو الدين ثلاث مراتب. الإسلام، وهذا يعني الأمور الإسلام الظاهرة، والإيمان، وهو يعني أمور الدين الباطنة، والإحسان، وهو يعني أن تعبد الله بما تقدم محسنا. هذه العبادة، تعبد الله بالإسلام وتعبد الله بالإيمان على وجه الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، يعني تستحضر مراقبته، تستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك، وأن الله سبحانه وتعالى يراك أينما كنت، سواء كنت في الخفاء أو كنت في العلن فإنه يراك. إذا استحضرت هذا المعنى فهذا من باب المراقبة، فإنك تستحي من الله عز وجل أن تقارف معاصيه، وتستحي من الله عز وجل أن تقصر في طاعته. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، وهذا هو الصحيح، أو هذا هو الواقع، أنك لا ترى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، لأننا خلقنا للاختبار، خلقنا خلقا مؤقتا يعني للفناء، فالفاني لا يناسب أن يرى الباقي، أما يوم القيامة فيعاد خلقنا على صفة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي، نحن نراه يوم القيامة سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فإننا نستطيع أن نعرفه معرفة يقينية بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله وسلم على رسوله. فهذه المعرفة اليقينية التي يستحضرها العبد في كل أحواله هي المراقبة، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله بماذا؟ تعبد الله بالإسلام وشرائعه، تعبد الله بالإيمان وأركانه ومسائله. أي نعم، وكل مرتبة لها أركان، يعني الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام هي الأركان الظاهرة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لأنه إسلام بلا إيمان بالمرة يعتبر نفاقا، لكن لا بد له من الإيمان الباطني ما يصحح به إسلامه. وإذا أتى الإسلام والإيمان في سياق واحد، فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني أعمال القلب الباطنة. والإيمان أيضا له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان عمل قلبي، وإذا كمل إيمان المرء أتى بالإسلام. كل مؤمن مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا، وإن كان معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه، لكن لا يستحق أن يطلق عليه الإيمان، ولكن يطلق عليه الإسلام، كما بين الله عز وجل للذين للأعراب حين قالوا آمنا، قال سبحانه وتعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فليس كل مسلم مؤمن بمعنى كامل الإيمان أو بمعنى أنه يستحق أن يطلق عليه الإيمان، وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. وكذلك الإحسان، الإحسان أعلى مرتبة وله ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو مقام المراقبة. وكل محسن هو مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن يكون محسنا، لأن الإحسان مرتبة أعلى. أي نعم. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة، بدأ بالتفصيل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي الأعمال الظاهرة. فشهادة أن لا إله إلا الله، أي نعم، شهادة أن لا إله معبود حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. يعتقد أنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. قام الصلاة، يعني يصلي كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلت أمته صلاته عليه الصلاة والسلام جيلا بعد جيل. فالصلاة وصفة الصلاة وردت إلينا متواترة عن طريق التواتر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، نقلوا ذلك في دواوين السنة، ونقلوا ذلك عمليا، نقلوا ذلك عمليا، يرثه جيل بعد جيل. وهذا النقل هو يعني نقل تواتر. والواجب هو الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بالصفة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة إذا توفرت شروطها وصار هناك ما يزكى عليه، وصوم رمضان أيضا، صوم رمضان لمن كان مكلفا وجاء عليه شهر رمضان يصوم نهاره، وهذا فرض من فروض الإسلام، وحج بيت الله الحرام. والصيام يعني سر بين العبد وبين ربه، متى ما أتقنه فإنه يستحق ثوابا عظيما يثيبه الله به سبحانه وتعالى. وحج بيت الله الحرام هو قصد بيت الله لأداء عمل مخصوص في زمن مخصوص، كما هو مبين في كتب العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى. نعود إلى حاشية الشيخ رحمه الله، ونطلب من قارئ من القارئ الكريم أن يستأنف على بركة الله. نعم. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه وبسطه، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، والدين الطاعة والتوحيد. أصول الدين الذي لا ينبني الإسلام، لا ينبني إلا عليها، يعني على تلك الأصول، على تلك الأصول لا ينبني الدين إلا على تلك الأصول: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، دين الإسلام بالأدلة، معرفة العبد نبيه، محمدا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأصل الثالث. نعم. والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به، وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوق التقليد في ذلك، فيصير الرجل إنعى، بل لا بد يعني في العبادة لا يسوق التقليد. رأيت فلان مثلا يتقرب إلى الله عز وجل تفعل مثل ما يفعل، لأن هذا لا يقبل. تسأل في القبر فيقال من ربك، ما دينك، من نبيك، فالإمعة هذا المقلد لا يجيب، إنما يقول ها ها لا أدري. وهذا هو وصف الكافر والمنافق، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ها ها لا أدري. يعني حينما تعبد الله عز وجل لا بد أن تكون أفراد عبادتك عليها دليل، تصلي تعلم الدليل الموجب للصلاة من الكتاب والسنة، ترى أن أمة الإسلام مجمعة على أداء الصلاة، فهذا دليل. أي نعم، فهذا دليل. تسمع أمر الله عز وجل بالأمر بالصلاة، فهذا دليل. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الصلاة وفرضيتها، فهذا دليل. أين على كل حال لا بد من الأدلة على ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يسوغ فيه التقليد، لا يسوغ التقليد في ذلك. رأيت فلان مثلا يتعبد، أو رأيت فلان يتقرب إلى الله عز وجل بقربه وأنت يعني تفعل مثله، مثل الذين يعني يصلون صلاة بدعية، إما أن يصلي الظهر قبل وقته، وإما أن يصلي يعني في أوقات النهي، يتهجد ويتعبد في أوقات النهي. هؤلاء ليس معهم دليل، ربما إذا رآهم من رآهم فعل مثل فعلهم، وهذا من التقليد الأعمى، هذا من التقليد الأعمى. هناك أوقات نهي، وهناك أوقات يعني تشرع فيها النافلة ابتداء، وهناك نوافل لها أسباب، وهناك فرائض. أي نعم، فرائض ونوافل، كل فريضة لها نوافل، فالصلاة لها فريضة ولها نوافل، الزكاة لها فريضة ولها نوافل، وهكذا الصدقة يعني فيها فريضة وفيها نوافل، والصوم كذلك فيه فريضة وفيه نوافل، والحج هناك فريضة وهو الحج مرة في العمر وبعده نوافل، إذا يعني إذا لم يشرع به، وإذا شرع به وجب عليه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حتى وإن كان مرة أخرى، إذا شرع بالحج كان فريضة عليه. لكن تكرار الحج من زاد فهو تطوع على حجة الإسلام، يعني من حج مرة في عمره أي نعم فيكفيه هذا عن الفريضة. نعم بارك الله. بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. أي لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، يعني على العبادة، هو خلق للعبادة، على ما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي شيء خلق له هو أن يعبد الله، أن يفرد الله بعبادة بفعله التعبدي، أن يفرد الله بالعبادة. نعم. فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف المقلد دائما متأقلم في كل بيئة، يتأقلم مع هذه البيئة ويقلد أصحاب هذه البيئة وأصحاب هذا المجتمع. يعني هذا من طرق أو هذا من ألوان الخطورة على المقلد الذي لا يعي وحتى عند سؤال الملكين يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا يجيب بالجواب الصحيح الذي يجيب به المؤمن. نعم، فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته، في حياته دائما يعني مع الريح أينما هبت في أي مجتمع يتأقلم، إن كان في مجتمع كافر أصبح مقلدا له، وإن كان في مجتمع يعني مبتدع أصبح مقلدا لهم، وإن كان في مجتمع أين صالح وكذا يصبح ديدنه التقليد، وكما يقال التأقلم في أمور يعني تجعله يفرط في دينه وتجعله يفرط في الواجب عليه وما لا يسعه التفريط فيه من دينه. بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا، فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. أي لأن المعرفة وحدها لا تكفي، لابد من العمل، لابد من العمل، المعرفة وحدها لا تكفي، لابد من العمل، والعمل عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح، فالمعرفة وحدها لا تكفي، لو كانت المعرفة وحدها كافية لكفت إبليس، إبليس يعرف أن الله ربه لكنه لم يعمل، أبى، استكبر، فلا بد من العمل ابتداء من القلب وانتهاء بالجوارح، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير وإفراده بجميع أنواع العبادة، مشتق من التسليم للمنية، يعني إفراده باعتقاد أنه لا رب سواه، إفراده بالربوبية هو أن تعتقد أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى واحد أحد لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له سبحانه وتعالى. ولابد أن تكون هذه المعرفة بالحجج من الكتاب والسنة والعمل بذلك، العمل بتلك المعرفة، الذين معهم معرفة ولا يعملون بها هم اليهود، ومن فسد من العلماء شابه اليهود، والذين يتعبدون لله عز وجل بلا دليل فهذا مثل النصارى، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى، فالنصارى يعبدون الله على جهل وضلال من غير دليل، أما اليهود فمعهم علم لم يعملوا به، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا أنت في صلاتك تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأمثالهم والنصارى وأمثالهم هم الضالون، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء الذين يعني أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم، أي نعم، وهم الذين معهم علم لم يعملوا به ولا الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله بالبدع، نعم. فأنت تسأل أن يجنبك الله طريقهم في كل ما تقرأ الفاتحة أو تسمعها وتؤمن عليها. نعم. مشتق من التسليم للمنية، واستسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالم. هناك استسلام اختياري، استسلام اختياري وهو النافع في الإسلام، وهناك استسلام كرهي، وهذا يعني لا يفيد في الدين. لا بد من الذل والخضوع لله تعالى اختيارا وطواعية عن طيب نفس. أما الاستسلام، استسلام المقهور، استسلام الذي لا حيلة له، فهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه يعني في الديانة شيء. نعم. أو من المسالمة وهو ترك المنازعة. أي نعم، أيضا مسالمة باختيار وهو ترك المنازعة، لأن حتى من لم يستسلم اختيارا استسلم كرها، من لم يستسلم طوعا استسلم كرها ولا بد. نعم. والانقياد له بالطاعة، أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات، طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وسبحان الله، يعني المأمورات الشرعية والمنهيات يعني في النفس منازعة، لكن يعني فيها هوى ألا تعمل الطاعة وأن تقتحم المناهي، ولكن الموفق من نهى النفس عن الهوى، من نهى النفس عن الهوى وحافظ على التزام الطاعة وصبر على ذلك، هذا هو الذي يستحق الوعد الكريم، وعد من خاف ربه، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن له جنة المأوى كما وعد الله بذلك. فلا بد يعني، وهذا هو يعني السر في، أو هو الفرق العظيم بين فعل ما تهواه النفس من أمور الدنيا ويسهل على النفس الانقياد لها، وبين ما يصبر المرء نفسه عليه من طاعة الله عز وجل. الطاعة لابد تحتاج إلى صبر، وأيضا ترك المنهيات المعاصي تحتاج إلى صبر، صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على أقدار الله عز وجل التي تصيب العبد. فلا بد من الصبر، والصبر أمر ضروري حتى يسلم للعبد دينه. أما من لا يصبر فجزعه يفسد دينه والعياذ بالله. نعم. وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل، يعني من غير ابتغاء وجه الآمر الناهي، من غير يعني اضطراد عرفي، لأن العرف يساعد على الفعل، عرف الناس ما تستطيع أن تخالفه، فإذا تعارف الناس على شيء فإنك تجد في هذا العرف مساعدة على فعل هذا الشيء. إذا كان العقل يقتضيه فإن ذلك يساعد أيضا على فعله، إذا كان يعني ترغبه النفس فرغبة النفس وهوى النفس يساعد على فعله. لكن الميزة والمفخرة أو الشيء الذي يعني يمتاز به المسلم أنه يطيع الله عز وجل، يبتغي وجهه إيمانا به واحتسابا، إيمانا به في الغيب واحتسابا لما عنده في الآخرة، حتى لو لم يحصل في هذه الدنيا ما تريد لكنك تعمل أو تطيع الله عز وجل وتنتهي عن نواهيه إيمانا به سبحانه وتعالى وإيمانا بما وعد به من الخير في الآخرة وخوفا من عقابه للعاصي سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو الدين الحق، هذا هو الدين الصحيح، أن تخشى الله يوم القيامة، أن تقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الخوف الذي يعني يصيب أو الخوف الذي يمارسه العبد من شيء مخوف مشاهد فهذا لا فضل له فيه، لا فضل له فيه. الفضل أو الأمر الممدوح أن تخشى الله بالغيب، أن تخاف الله عز وجل يوم الدين مؤمنا بالبعث والحساب والمجازات. هذا هو يعني الحق من الدين. نعم. والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم، معاديا لهم أشد معادات غير متشبه بهم في قول أو فعل. نعم، هذا هو الحق. من لم يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك لا يصح توحيده، لا يصح إيمانه، لا بد من البراءة، لا بد من البراءة. فالبراءة من الشرك أمر آخر غير التوحيد، لا هو مصحح التوحيد، لا يصح التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. نعم. وهو ثلاث مراتب: المرتبة والرتبة، المنزلة العالية. ورتب الشيء ترتيبا، نظمه وقرن بعضه ببعض. نعم. الإسلام، أي الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن. نعم. وكل مرتبة لها أركان، أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة يعني في حقيقة، داخل الماهية، داخل الحقيقة، داخل في حقيقة الشيء، هذا الركن. أما الشرط فهو خارج الماهية. نعم. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصول الوجود. أربع مراتب أيضا: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان، ووجود في الأعيان. ولا يتم للشيء وجوده إلا إذا تمت له المراتب الأربع. أي نعم، يعني لا يتم وجوده تماما إلا إذا استتم المراتب الأربع. وقد يكون موجودا في الذهن وليس موجودا بالعين، قد يكون موجودا بالرسم وليس موجودا فيما عدا ذلك. فهذه مراتب الوجود ينبغي ملاحظتها. وجود العلم ليس مثل الوجود العلمي، ليس مثل الوجود العيني. ولذا هنا يعني قالوا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أي نعم، تختلف هذه المراتب، مراتب اليقين تختلف: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فأجزاؤه في الوجود، مراتب الوجود أربع كما ذكرت. أي نعم، لا يحصل إلا بحصول، لا يحصل وجود الشيء إلا بحصول أركانه، إلا بحصول أركانه. وأركانه داخلة في حقيقته وماهيته، أما الشرط فهو خارج الماهية. نعم. ولهذا نسمي أركان الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. نعم. أعد مراتب الوجود مرة أخرى. مراتب الوجود. مراتب الوجود: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود بالرسم في البنان، ووجود في الأعيان، لأنه التمييز أو معرفة هذه المراتب ترى يعين أو يزيل إشكالات كثيرة في الاعتقاد. في البنان، في الرسم، وجود في الكتاب، هذا قال له موجود وجود رسمي بالرسم بالبنان يعني بالقلم. نعم. وسميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، عن جزء الماهية، عن جزء الحقيقة. نعم. فأركان الإسلام خمسة لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. ذكرها المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، أي قواعد أو دعائم. لعلنا نقف عند هذا الموضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الاستسلام هنا الاستسلام للأمر الشرعي، أما الأمر الذي يعني لا قدرة له به فهذا ليس هو المقصود في الإسلام. الإسلام هو الاستسلام طواعية، الاستسلام طواعية للأمر الشرعي، أما أن يعني يأتي شيء خارج عن إرادته، أي نعم، فهذا لا يعتبر استسلام، لأنه ما يعتبر استسلام قدري، استسلام كوني، ولا أدري يعني الاستسلام إذا كان يجاهد في سبيل الله ويبذل نفسه، يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله، فهذا هو الممدوح، لا أن يلقي بنفسه للتهلكة وأن يكون الموت مقصودا. لا، ليس الموت مقصودا، إنما مقصوده أن تكون كلمة الله العليا، وإذا حصل له في سبيل ذلك شيء فهو يحتسب ذلك عند الله شهادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز القول في الدعاء في أي مكان: اللهم اغفر لي وارحمني واشفع لي بجاه نبيك محمد وسيدنا قبل اسم محمد؟ يا أخي، الدعاء هنا أو ثلاثة أنواع: تدعو الله عز وجل مخلصا في الدعاء، وتدعو الله عز وجل مخلص في الدعاء ولكن تجعل في دعائك الاستشفاء، تستشفع بشيء لا صلة لك به فلا يكون وسيلة. مثلا هنا تقول: اللهم بجاهك تقبل مني، اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تقبل مني. ما هي الصلة بينك وبين جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني صلة بسيطة، لو قلت: اللهم بإيماني بأن لنبيك جاها، جعلت لنبيك جاها، بأنك جعلت لنبيك جاها أنا أؤمن به، يعني بإيماني بجاه نبيك الذي جعلته له، اتصل وصلت، صارت وسيلة، وهذا صحيح. لكن تقول بجاه نبيك، ما بينك وبينه وسيلة، ليس بينك وبينه، ما هو العمل الصالح الذي تتوسل به؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، والله جعل له منزلة عظيمة، لكن ما هي الصلة بينك وبينه؟ إذا قلت بحبي لرسولك، الحب الذي شرعته، أي نعم، أيضا وفق الشرع، إذا كنت صادقا فهي وسيلة. إذا قلت إيماني بجاه نبيك، إذا كنت صادقا فهي وسيلة، يعني حصلت الوسيلة. لكن تتوسل بشيء ليس بينك وبينه صلة لا يكون وسيلة، أي نعم. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بالأعمال الصالحة، كما هي قصة أصحاب الغار الثلاثة. على كل حال، الأسئلة كثيرة والوقت يعني لا يسمح لنا بزيادة، لأننا مرهونين بأعمالنا الواجبة وإخواننا كذلك، فلعلنا نجد لها متسعا إن شاء الله. أرجو إلى ذلك الوقت أو إلى ذلك المتيسر إن شاء الله المعذرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.